للقتل نسعى كي للقتل نسعى كي نجود بمهجة ما بعدها جود فهلا نعذر تأبى التعرض للطام خدودنا وعلى الثرى بعد الطعام تعثروا ما مات منا سيد بفراشه أو كان في سوح الوغى يتأخر وإذا تجلى قائد منا على في إثره قسور والقتل للأشراف ليس بسبة ود النبي القتل لو يتكرر والقتل في ذات الإله كرامة إن الشهادة للذنوب تكفر تكفر والقتل خير من حياة مذلة تنهل لئام بحكمها أو تأمر يا ربي فاشدد أزرنا حتى ترى يا ربي فاشدد أزرنا حتى ترى أشلاؤنا لك قربة تتناثر لك قربة تتناثر